بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا عما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروسنا في شرح العيني عن المنار في أصول فقه الحنفية. اليوم أخوانا نريد أن نتكلم كلاما لا بد فيه من الورق، يكون عندنا أوراق حتى نبين هذه المسألة. اللي مر معنا الدرس الماضي إخواننا أننا قسمنا النظم والمعنى بعد أن قلنا إن القرآن اسم للنظم والمعنى. النظم عند الألفاظ، والمعاني هي المعاني التي تدل عليها هذه الألفاظ. فالقرآن اسم للنظم والمعنى، وإنما تعرف أقسام هذه الأشياء النظم والمعنى باعتبار التقسيمات. وقسمنا إلى وجوه النظم، وجوه البيان، ووجوه الاستعمال، ووجوه الاستدلال. هذه أربعة: وجوه النظم، ووجوه البيان، ووجوه الاستعمال، ووجوه الاستدلال. وذكرنا أن وجوه النظم ما يرجع إلى الوضع اللغوي، إلى الوضع اللغوي. قسمنا أيضا إلى أربع أقسام. إذا معنا نحط على أول قسم أربع أقسام، اللي هي الخاص والعام والمشترك والمؤول. وجوه النظم قسمنا كم قسم؟ أربع أقسام: خاص وعام ومشترك ومؤول. طيب، وجوه البيان الآن بنقسمها قسمين: واضح الدلالة وخفي الدلالة. وجوه البيان نقسمها إلى قسمين: إما أن يكون الكلام واضحا أو خفيا. فواضح الدلالة أربع أقسام، إن هي الظاهر والنص والمفسر والمحكم. واضح الدلالة كم قسم أخواننا؟ أربعة، اللي هي الظاهر كمان والنص والمفسر والمحكم. طيب، خفي الدلالة كمان أربع أقسام، اللي هي الخفي، المشكل، المجمل، المتشابه. الخفي، المشكل، المجمل، المتشابه. طيب، وجوه الاستعمال، خلصنا وجوه النظم، خلصنا وجوه البيان، وهلا وجوه ايش؟ الاستعمال. شو هنين؟ اركان اربعة: حقيقة، ومجاز، صريح، كناية. حقيقة، ومجاز، صريح، كناية. هاي اربع اقسام. طيب، وجوه الاستدلال كمان أربعة: العبارة، والإشارة، والدلالة، والاقتضاء. العبارة، والإشارة، والدلالة، والاقتضاء. هدول إخواننا أصل أربع أقسام لنا: وجوه النظم، وجوه البيان، وجوه الاستعمال، وجوه الاستدلال. الأربع أقسام هدول بينقسم بصيروا قديش مجموعهم؟ قديش؟ 16. خلينا نحسبهم. وجوه النظم كم واحد؟ أربعة. وجوه البيان أربعة بأربعة، ثمانية هيك. طيب، وجوه الاستعمال، وجوه الاستدلال، المجموع 20. إذا عندنا إخواننا 20 قسم لأقسام النظم والمعنى. هدول إخوان أكارم بتحطوا قدامك، تستطيع أن تضع كل نص في القرآن والسنة ضمن درجة من هدول الدرجات. يعني تستطيع أخوات تقول هذا النص في الخفاء أو في الظهور ضمن 1 2 3 4، ياهون ياهون ياهون ياهون. يعني تستطيع أن تقول هذا المعنى مستفاد من هذا النص، إما بالعبارة، وإما بالإشارة، وإما بالدلالة، وإما بالاستواء. لكن يا ترى أخواننا هذه المعايير الآن أين هي؟ الآن لما غيبنا هذه المعايير أصبح القرآن والسنة كلأ مباحا لكل إنسان يقول فيه ما شاء. واليوم أخواننا كل من أراد أن يتكلم في القرآن كما يريد ماذا يفعل؟ يغيب هذه القواعد. نعم. القسم الأول في وجوه النظم. الأول في وجوه النظم وجه الشيء طريقه. وقدم النظم لأن التصرف في اللفظ. إذن وجوه النظم شو المراد بها؟ طرق النظم. وجوه البيان شو أفضل فيها؟ طرق البيان. وجوه الاستعمال شو أفضل فيها؟ طرق الاستعمال. ما هي؟ بل أنا أين وجهك أو أين وجهتك أي أنا إيش طريقك. ولكل وجهة. ما هي؟ وقدم النظم لأن التصرف في اللفظ مقدم عليه في المعنى طبعا. فقدم وضعا. الآن دائما إخواننا نتصرف أول شيء بالألفاظ قبل المعاني، لأن الألفاظ هي الأوعية التي تحتوي المعاني وهي الدالة على المعاني. نعم. فقدم وضعا صيغة لا شلون فقدم وضعا خلصنا صيغة ولغة قيل لكل لفظ معنى لغوي. لا بدي ترى الأول المتن وجوه النظم صيغة ولغة. أيوة صيغة ولغة. صيغة ولغة هي تعريف صيغة ولغة قيل لكل ما من كل لفظ. إخواننا له أمران، له معنى يستفاد من الأصل المادة اللفظ ومعنى يستفاد من الصيغة. لكل إخواننا لفظ أمران صيغة ولغة. هلا الآن كلمة عالم ومعلم ومتعلم وعلامة وعلم ومعلوم، هي كلها يجمعها مادة علم عين لام ميم، فنقول هذه المعاني كلها تجمعها مادة واحدة في اللغة. لكن كل صيغة بتدل على معنى خاص. هذا عالم أي أنه يعلم، هذا معلوم وقع عليه العلم، هذا متعلم أي يطلب العلم، هذا علامة أسئلة مبالغة. عم ناخذ المعاني التفصيل منين؟ من الصيغ. اي نعم. بينما كلمة عين لام ميم بدل على مادة خاصة، فنقول اذا كل لفظ له دلالتان، دلالة تؤخذ من اصل المادة ودلالة تؤخذ منين؟ من الصيغة. نعم. قيل لكل لفظ معنى لغوي وهو ما يفهم من مادة تركيبه، ومعنى صيغي وهو ما يفهم من هيئته. نعم. أي حركاته وسكناته. فالمفهوم من حروف ضرب نفس الضرب ضاد راء باء. نعم. ومن هيئته ضاء راء باء وقوعها الضرب في الزمان الماضي، صار معنيين هدول. لذلك إخواننا اللي عند اللغات الثانية ما عنده الحركات، هلا بالإنجليزية هذا اللفظ يقرأ هكذا أينما كان، أما عندنا تقول ضرب ضرب ضرب، أشياء كثيرة ضمن مادة واحدة. لذلك إخواننا هذا من مزايا الإثراء في اللغة. لذلك إخواننا العربي عند العرب بيقول لك في عنا ألفاظ مستعملة، عندنا ألفاظ مهملة. إن ألفاظ تدخل ضمن الميزان الصرفي عند العرب لكنها لم تستعمل، وهذا كثير جدا في اللغة مما يجعل الكلام العربية قادر على استيعاب الحياة المتطورة مهما تطورت. نعم. ومن هيئته وقوع الفعل في الزمن الماضي، وقيل الأظهر الترادف وفيه نظر. نعم. وهي أربعة. الخاص والعام والمشترك والمؤول. لأن اللفظ إن وضع لمعنى واحد فخاص أو لأكثر من معنى واحد. نعم. فإن شمل الكل فعام فإن شمل الكل فعام وإلا فمشترك. إن لم يترجح واحد بالرأي وإن ترجح فمؤول. إذن معناه صار عندنا التقسيم أن الخاص وضع لمعنى واحد والعام والمشترك وضع لمعاني كثيرة، لكن الفرق بين العام والمشترك أن العام على سبيل الشمول والمشترك على سبيل البدل، إما هذا وإما هذا. ثم المشترك بينه وبين المؤول في فرق، أن المشترك لم يترجح أحد المعنيين، وفي المؤول ترجح أحد المعنيين بمرجح ظني. هل هذا الكلام إخوانا عرض مخطط بس، لكن سيفرد لكل واحد من هذه الأشياء بحث مطول، بحث في الخاص، بحث في العام، بحث في المشترك وفي المؤول وهكذا، بس هنا عبارة عن بيان خطة البحث. نعم. القسم الثاني في وجوه البيان، والثاني في وجوه البيان بذلك النظم، أي كيف يظهر المعنى بالنظم جليا أو خفيا. والجلي من أخوان دائما القرآن الكريم أنزل على لغة العرب، والعرب لها مادة ألفاظ لها أساليب، والعربي قد يريد من كلامه الإفهام وقد يريد إيش الإبهام، وليس المراد إخوانا كل مرة إيش أن المراد الإفهام، لا، أحيانا المراد الغموض. لذلك المتكلم إخوانا يستطيع أن يجعل كلامه واضحا جليا، ويستطيع أن يجعله خفيا وغامضا. نعم. والجلي مسوق أو لا، محتمل للتخصيص والمجاز أو لا. أصحاب القرار إخواننا الذين لكلامهم موازين دقيقة لا ينبغي أن يجعل كلامه دائما قطعيا له معنى واحد، إن هذا الأمر ممكن إيش وفي إحراج كبير أحيانا بتراجع أو تصريح. إذا كان بالمقابلات الرسمية قد يسأل الإنسان سؤال، نعم، لك أخي ما فهمنا شيء، مظبوط، المراد أن لا تفهم، لأنه مراد أن لا تفهم. يعني أحيانا مثلا لو هلا ملك أو حاكم لو سئل وقيل له مثلا هل في نيتكم شن حرب على دولة الفلانية؟ هل في نيتكم؟ الجواب الصريح شو هو؟ نعم أو لا. لكن لو قال نعم إعلان حرب هذا، ولو قال لا حرب ضعف، فماذا يقول؟ إن كل دولة من حقها أن تمتلك قوة تحمي بها حدودها وكذا. فشو قال؟ إيه ولا ما جاوب. هذا من حكمة المتكلم إخواننا، فهذا فيما بيننا يكون هكذا. شو بقى إخواننا بقى الكلام؟ فرب قائل يقول أخي هل القرآن هيك بتكلم؟ القرآن إخوان الكريم هناك قضايا أخفاها، وهناك قضايا بينها، وهناك جعل للبشر مجالا لبحثها، وهناك قضايا ما في مجال بحثها أصلا. لذلك إخواننا الله تبارك وتعالى بهذا الأمر ميز بين العامة والعلماء. قال الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ففي عنا فئة خاصة أخواننا. نعم. محتمل للنسخ أو لا، والخفي على هذا. تمام. وهي أربعة أيضا، الظاهر والنص والمفسر والمحكم. لأن معناه إما ظاهر أو لا، فإن ظهر هي القصة. أول شيء إما ظاهر واضح الدلالة أو لا خفي الدلالة. نعم. إما ظاهر أو لا، فإن ظهر فإما أن يحتمل التأويل أو لا. فإن احتمل فإن كان الظهور بمجرد الصيغة فالظاهر، وإلا فالنص، وإن لم يحتمل. إذن النص أعلى من الظاهر، النص أوضح من الظاهر. نعم. وإن لم يحتمل فإن قبل النسخ فالمفسر، وإلا فالمحكم. فالمحكم أعلى شيء بالوضوح. نعم. ولهذه الأربعة أربعة تقابلها، هذه أقسام واضح الدلالة، في عنا أربع أقسام خفي الدلالة. نعم. وهي الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه. الخفي أدنى شيء في الخفاء وأعلى شيء هو المتشابه، حتى قالوا إن المتشابه لا يمكن إدراكه، نؤمن به ونفوض علمه لله عز وجل. نعم. لأنه إن خفي معناه فخفاؤه إما لغير الصيغة أو نفسها، والأول الخفي، والثاني إن أمكن إدراكه بالتأمل فالمشكل، وإلا فإن كان البيان مرجوا فالمجمل، وإلا فالمتشابه. نعم. والثالث في وجوه استعمال ذلك النظم، وهي أربعة أيضا: الحقيقة والمجاز والصريح والكناية. لأنه إن استعمل فيما وضع له فحقيقة، إذا استعملت اللفظ فيما وضع له عند العرب فهو حقيقة، وإن أردت به معنى آخر غير المعنى العربي شو نسمي هذا؟ مجاز. نعم. وإلا فمجاز. وكل منهما إن كان ظاهر المراد بحسب الاستعمال فصريح، وإلا فكناية. والرابع في معرفة وجوه الوقوف على المراد. يعني أنا السامع الآن كيف أستطيع أن أفهم كلامك منك؟ يحق لي أن أفهم كلامك منك بأربع طرق: العبارة والإشارة والدلالة والاقتضاء. نعم. وهي أربعة أيضا: الاستدلال بعبارة النص وبإشارته وبدلالته وباقتضائه، لأن المستدل إما باللفظ أو بالمعنى، إما أن أستدل بألفاظك أو بمعانيك. فالأول إن كان الأول باللفظ. إيه نعم. إن كان مسوقا فالعبارة، إن كان اللفظ مسوقا لأداء هذا المعنى فهو عبارة النص، وإلا إذا كان اللفظ مو مسوق لهذا المعنى فالإشارة. تمام. والثاني، شوفوا أخوانا مثلا في قوله تعالى كمثال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نقول هذه الآية يستفاد منها حكمان: الحكم الأول وجوب النفقة للمرضعة على والد الصغير. أبو الصغير ماذا يفعل؟ يجب عليه أن ينفق على مين؟ على المرضعة. طيب، ويستفاد أيضا من ألفاظ النص من كلمة له أن النسب الولد لمين؟ لأبيه. شوفوها معنيين: أحدهما لبيان نفقة الرضاع، والثاني لبيان النسب، وكلاهما مستفاد من ألفاظ النص. لكن النص لماذا سيق أيها الأخوة في الأصل؟ لبيان الرضاع أم بيان النسب؟ إذا معناه شو نقول؟ وجوب النفقة ثبت بعبارة النص، لأن النص سيق لهذا المعنى، والنسب تابع فهو إشارة نص. نعم. والثاني إن كان مفهوما لغة فالدلالة. يعني إذا كان يفهمه كل إنسان بمجرد اللغة فهو دلالة نص، وإلا إذا كان من اللغة مثلا الشرع أو ما شابه ذلك فهو اقتضاء. فبهذا تمت الأقسام العشرون. نعم. وإلا فإن كان مفهوما شرعا فالاقتضاء، وإلا فالمتمسكات الفاسدة يعني غير هذا الترتيب إخواننا، وغير هذه الأقسام ماذا يسمى عند الأصوليين؟ متمسكات فاسدة، يعني استدلال بما لا يصلح أن يكون دليلا. وستجيء. نعم. والأولى في كل الاستقراء. يلا. وبعد معرفة هذه الأقسام، بعد أن تعرف الأقسام العشرين، ينبغي أن تعرف في كل بحث أربع أشياء: خاص والعام. هذول تعرف فيه أربع أقسام: المعنى اللغوي، شو يعني كلمة خاص لغة، والمعنى الشرعي الاصطلاحي، وأن تعرف حكم كل قسم وترتيبها فيما بينها لو تعارضت. لو تعارضت عبارة مع إشارة ماذا نقدم؟ لو تعارض الظاهر مع النص ماذا نقدم؟ هكذا. نعم. وبعد معرفة هذه الأقسام الأربعة المنقسمة إلى عشرين، قسم خامس يشمل الكل وهو أربعة أيضا: معرفة مواضعها أي مواضع اشتقاقها، فالخاص مأخوذ من اختص بكذا الوضع اللغوي، نعم، وترتيبها، فيعرف الراجح والمرجوح فيقدم الراجح عند التعارض، ومعانيها، فيعرف المفهوم من العبارة لغويا كان أو شرعيا، وأحكامها أي كون الحكم قطعيا أو ظنيا أو واجب التوقف فيه، فبلغت الثمانين. عشرين ضرب أربعة يساوي 80. يعني نحن أخوان عمليا رح نأخذ أن 20 قسم وسنشرح في كل قسم هذه الحيثيات. فتصوروا بقى أخوان الأكارم الآن هذا المخطط الدقيق لدرجات الخطاب والفهم عند المتكلم والسامع. يا ترى الآن كم نحن بحاجة لها اليوم حتى نستطيع أن نتعامل مع النصوص؟ لذلك الآن أخواننا ممكن مين قرأ قرآن كريم ولا صار بفهم القرآن الكريم؟ نقول لو أنت إنسان معك إجازة في القرآن على عيننا ورأسنا، يعني بتعرف الإخفاء وبتعرف الإدغام والإقلام، وبتعرف أنت الآن المد المتصل والمنفصل، وبتعرف مخرج الحاء ومخرج السين، نعم، لكن لا تستطيع أن تفهم القرآن أبدا، ولا يجوز لك أن تفسر القرآن. والذي قرأ العربية فقط لا يجوز له إخواننا أن يفسر القرآن. لماذا؟ لأنه تعلم أداة واحدة من أدوات فهم القرآن الكريم. فلا بد للإنسان الذي يشتغل بالقرآن وبفهم القرآن وتفسير القرآن أن يكون متوعيا بهذه الأقسام حتى يستطيع أن يفهمه فهما دقيقا. نعم. أما الخاص نقف هنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.